marka in la yiraahdo halkiisa marna dunubta dunubta kufriga kasokaysu kamid yahay intiisa badanna waxa weeye kama mid ah dunubta dunubta mukafirka ugu kamid yahay taasii waxa weeye waa idraab ama waa iskahor imad ya tanaaqud weeye wax marka yaani asalow ay sharaacada ku leedahay shabahdana ma jirto oo ma yanqud al-iiman yastawi fihi al-qaliil wal-kathiir marka sidaas awadeed hadii la yiraahdo intiisa yar intiisa badan isku mid ma aha waxa loo baahan yahay in la yiraahdo cid tiraahdo isku mid ma aha had aan ku kala farqisaan oo daliil wata keenaa واصل الشيخ الإسلامي ابن تيمية الممي ما ينقض الإيمان يستوي فيه القليل والكثير قاعدة ذاك فراضي هدي لها صلاة وابرساء إيمانك وحوية هلكي هلك مرء لغتك يعني لغوة ذاتك ولي جدا وحوية يميل ولي بواسك شرع هذا نظيركم ولا نظيركم ولا فقه هذا قاركو ديني صلاة دي إلهدي واجبك وإلهدي صدح مر لكم قالوا أما هلك مر لكم قالوا أما لبدا لكم قالوا أما أكثر كلكم قالوا ولي جدا هدي لغتك ولي قالوا لكن دليل ملها ليس لها دليل شريعة دليل لغه المال مركا وحوية باب كان سلاس يضع أي مركا وحوية تهي مسألة التحاكم كهدان كن نقول عدة أرانا إيسا مثلا وحا يدلي شنكرتا أران كرتا السبب نزول كأي كسو دكتي آياد منافقين تكو سابسنا مركا السبب نزول كأيد يأن شريعة رالي قلبك كغا أهي ayum buu ku saabsan yahay inay kufr ku kufrinayso cidii kala kuma saabsana waa shubho jawaabteeda qabso waxa lagu jawaabayaa laga oranaya aayadkan kale wama lama yahkum bima anzala allah falaykum alkaafirun ba gaalada ku soo digtay nabiga ba yidhi ya fil kufari kulluha yahuma wallahi nazalat wa fihima an allah nabi muhammad ba yidhi naqligaas oo kale uma haysta haye sheekada kale aan kula siisto sidaas sheegto ah munaafiqiinta inay ku soo digto lafdigeedu soo caam ma aha alam tara ila alladheena yaz'umuna annahum aamanu ha lafdigeedu waa caam maxaad ku khasistay sababtaan ku khasistay imma waa inaad tiraahdo sababtu waa mukhasif wax khasisaysa wa imma waa inaad tiraahdo sababtu mukhasif ma aha ما أصابت مخصص معها لكن صورة لم يخصص إيسا الحياة والدليل الثاني يخصص إيسا حتى ترى أصابت هو مخصصنا أما مرمر بيخصص تانا فعن كل يتن حكم كان مرر كي يخصص إيسا كميتا مرر كي يخصص إيسا كميتا أهل العلم قنوات المامين وح الله وح لغوك لفرق يا مجد وح الله وح لغوك لفرق يا مجد مرك على كل حال وحي لازم يساوني لا يلاهده يعني ذنوبتا مكفر كاه خالي اهان شقل ببا الله شرطيه اما الله ما شرطيه هذا تلاه هو مكفر قلبي جايان راليكو اهي وانا تلاه هذا مركا يساقى ذنوبتا مكفر كاه قلبي جايانو راليكو نقضم يالا شرطيه مثال ما شرطيه هذا تلاه الله ما شرطيه مره دان اكراه تجين وكل من فعل الكفر من غير اكراه فقد شرح صدره هذا عين كاس يلا تلاه هذا اذا وحوا يا مركا وإن لا إله ذو كان متحاكمي محكمة طاغوت كأتحاكمي يعني مركا يعني الشروط دي إكراه وحي كل ما يسترن تمشي عين أولي الدنيا فكان يصير يصير كوكب صو إن لا إله ذو شرح صدره بالكفر على قاعدتي ساسا كل لازم يس لكن أنا ما اعتقدتني لكن وحيارها كان لازم يكمتها لوازمت نفسادك ما ذهبت أما قولك ولو عطيها لكن لا يؤاخذ يعني مركب لازم القول لازم القول كقفك الله ما قبته اللي قمت قال يسمي لكن لازم القول كوحلق عطينا يا إن مذهبت سفاسي تاي ما قولك سفاسي يعني قدك قاركود وحي أوران كران قانون دكسن ما تشري تشرين أرنكا وحلقة شوايا بالمنع وحللية واتشري تشري وملوك توحي لها ين قوانين ووحي لها يهودي قوانين وقانون رمبي دكسدين مركا يسرح مركا يهود ايو بقرة قاركود مركا سلاس اول الارنكاس مركا ان لا يلاهدو ما تشري تشرين وحلقات شوابا يمنع يوا تشري تشرين واتشري تشرين اهل علمك مركا ارنكا نوع عاس مثلا وحد عكرتين لا يلاهدو كما يحضلين اهل علمك هو كهضلين وحينا كميتا حكم كيشيغا يام بكميتا وحا كميتا ادوك اقواش لدريشدو انت انا اقواشات المامين مثلا قليها قيصر أما كسرى روم يفارس وحي لها قوانين حبش بقرد بقرطويا كالسنة وحي لها قوانين يهود وحي لها مركا كالدنبين قوانين بيديشتين قوانين سيديشتين وحكم إذا هاي إنا يرجمي بدلين قوانين تكم إذا هاي ديشتين مركا إذن ما وحي كوكفري يهودي مجرد إصطلاح قانون كايدكتين كوهشيين مثلا وحي كوكفري جحودك العلم وحي كوشاقي جحودك إنا كوكفري أي الضفرين حكم كإلهي ولا رجم مجرو ساس أهل العلم وكوشاقي واصل أهل العلم وتلمامي قاركود وحي لهذا مثلا ابن عباس يا كفر دون كفر المركة إليهين وحي أتشي إذن مثلا بقردي بني أمياء كواسا هذا الكفتوض أهي أو كفتوني وحي سويدين له ابن عباس مركة لويدين أيو إمام أحمد مركة لويدين أيو أي ماذي كلا سلفكم مركة يكاها الله يعني آيات ده تفسير كده تكفير كي شيئين إليهين كفر لا ينقل عن الملة ما تكفير معينة مثل وتكفير مطلقة عودوا إلى أنفسكم ما تكفير مطلقة مسوى مد معينة معين كي مطلقة هرين وصوف تلاشرها ما عيد عيمان بالله حكومة يولي لي هب الواقال مسوى حوايا كفر السيدة يسانو عيد عين كاسم يسوى واقال بالغو رمي إذا هو كفر مطلقة ده كفر مطلقة وحباء غمضان أها عيد الله مركا يعني مثلا بني أمية تشوغة يهب لا يكلا تشوغتي وحيا لاس مركا يسانو ماشي مخصيا تكفير مطلق يا هيد إذا مركا إساحة مركا مبري كرتطاس إمام أحمد بن حنبل بني أمية مية شوك محالة ويدين يا مركا أسبس ولا ما ويدين سو نمان مركا إساحة بقراء عباسيين تسو ما تشوك مركا قلين أولي يا مركا إساحة خلق القرآن يوحي على اعتقاد سنة كفر يا هذا آيات التفسير كذن بالله ويدية تبقى قر هب المركا السدوية هي لما أران هذا مرتا هل كاسي شبه هذا سياني كجري تكفير مطلق ويا مد معينة معها مر مذا دم مد مطلق يا هينا بني أمية عين كان هاي هل بعد يكون حكومة شرين مر ربع مركا سبر الحين شرين وحاس مركا يسقى مسوا رويس ها ها تام يينا أهان تكفير ابن عباس كور ما تكفير مطلقة أهل العلم كلام تكور ما وعين كاس أهل العلم كلامنا تكور رمان وعين كاس يلوي وحكم إذا عبد العزيز الكناني وحكم إذا أئمة أهل السنة وحوليه كتاب كلا يدهد الحيدة وننكي لما ناظر وضي ننكي ابن أبي الدؤاد لورنشري المعتزلي قاها مركا وحوليه البرية شبهات كيسي وحولنا يا مركو فصير يا كفرق آيادة شريعة دوردن عدي كوضتك تعقيدة يا عمل با شمي عيد هضي كوضتك توقالوا لكن هضي كتكتو هضي كتكتو بعضي oo bar ay ka tagto oo amalkiya shariicada ah amaliga ah laakiin aqeedada sida tawxiidka iyo shirkiga in laga taga ah ay marka waxa weeye haysato oo taa ku amal falayso xaalka noocaas markaysa waxa marka ma gaalobi oo milladi kama bixin saas waxaana Cabdi Aziz Al-Kinani wuxuu ka warramay shariicada amaliga ah tagitaanka laga taga hada ka warran waagu ka warramay waa maxay وإمام أحمد بن حنبل وقت جسوية والسلف كيف كمية مكاسولة يا عملها هذه اللغة ترى شرائع عملية لكن توحيد كل اعتقاد سيئة هاي حال كنوع سكوف أكبر ما هذا الكاس waxaan wax ku oranayaa culimo badan ba ka soo roraysa Abu Hayyan kitabkiisa markay isaga tafsiirka uu kaga soo roray markuu aayada sharxayo wakadalika culimada kale ka soo roraysa waxa kamida Ibn al-Qayyim Madarij Salikun kaga soo roraya wakadalika maalim al-tanzil ka tafsiirka Baghawi ayuu isaguna ku soo Baghawi ba tafsiirkiisa ku soo roraya ahlul ilmi badan ba markaa soo roraya marka waxa weeye ala kulli xaal alkeeda loo raaji doona marka mas'aladaasina waxa weeye aan ka yada weeye وقد سئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه هذا أفرصه مع عصرية كوب يتوان قرنكور بو النولا أما الله يتوان قرنكور لبا يتوان قرنكور أي النولا كن يلبا بقول السنكور أي النولا أي مدى على السنان وكم وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله dhammaan wixii ilaahay soo dejiyay ku dhacaysa laa calaa bacdihi barkii ku dhicimayso fakullu man lam yaxkum bijamiici maa anzala allah mid kastaan ku xukumin dhammaan wixii ilaahay soo dejiyay fahuwa kaafirun dhaalimun faasiq milladii waa ka baxaysa واما من حكم بما انزل الله من التوحيد وترك الشرك يعني يسوي توحيد كي عمل فلا شرك نكتب عن شرك السمي ثم لم يحكم بجميع ما انزل الله من الشرائع دابا نوح اللوح الى يسود تشيو دنا حكم من الشريعه شرائع العمليه لم يستوجب حكم هذه الايات ما واجب سنه يحكم كاياتك هذا كورما وحد كيف تفسير كبغوي كاك مركو شرح ايوه يعني تفسير كآيات مكتبة يطالع لغارك كرا مركا الشرائع ذي عملي وردن لما انها دو كوضة تغو آيات كان حكم كوضة واجب سن ما يقولي وعبد العزيز ابن يحيى الكناني أهل العلم ونواصل نقليا لكن شبه أجري كرتا شبه ذا سوى حوية ولما لقار كوضة نوعا ما تعقيب كسما يأريغا انت نحسوس طول لبا عالم قار غلادة كم بذن واعس كذان لبا عالم با مركا حوضة تعقيب كسما يأي لو لا عالم حوية ابن القيم وحورنا يا وهذا بعيد تسوى بعيد بورنا يا ابن القيم مدارج السالكين مركا أصول نقلي هذا الكاس أيو حورنا يا تسوى بعيد ويا وعيد كسدو بر أقول دعيو أيو دمان أقول دعيا سدو بر أقول دعيو أيو دمان أقول دعيا وحانا مركا يعني ابو حيان لفتي سنوى ومركا وتعقيبي وحاو يري ابو حيان سبب النزول كي كسوه دكتي قار حكم كيلاه يردن كوذة تغيي كما صاب سنين قار رجمي كتغيي فيكو صاب سنين ابو حيان تفسير كي سوساه كتعقيبين يلا ولا تعقيب باكرا تعقيب كي ابو حيان وكو صاب سن مركا يسوح المركا arrinka waxa weeye cid ka wada tagtay kuma saabsanayna hal arrin bay ka tageen waxaan kaga jawaabayna halka arrin ay ka tageen inkaar bay uga tageen iyo dafiraad mar haday juxuud uga tageen waxay ka dhigantay inay ka wada tageen bay ka dhigantay oo hadalka ayaa idin ka horreeyay ahlu cilmi baan nooga horreeyay waxa uu yiri markaa sheekh shamsuddin abul faraj abdurrahman ibn abi umar محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 82 هجرية ابن قدامة شرح الكبير كان نكاله أردن تاي تاريخ ذا لحب قل يلبئي سدية مكة هجرية ذو أهي وحاولي والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فمن أقر بهذا فهو مسلم وتجري عليه أحكام الإسلام ومن أنكر هذا شيئا منه كفر لأن الإقرار بالجميع واجب بالاتفاق ولا يكون مسلما إلا بذلك فمن أنكر ذلك لم يكن مسلما ومن أنكر البعض كان كمن أنكر الجميع كي بر إنكرا وحو كدغن يهي مثل ما وضا الضفرو كدغن يهي هذا بر الضفرو إنه وضا الضفرو كدغن يهي لأنه إذا أنكر البعض كان البعض الآخر كالمعدوم ويهدو بر الضفرو بركة كلا وحو كدغن يسيري وحانشرين والدليل على ذلك وحو الدليل ابن قدامة ريه إن من ترك ركنا من أركان الإسلام إن من ترك والدليل على ذلك أن من ترك ركنا من أركان الصلاة عامدا بطلت منك هل ركنك تقى أركان الصلاة كم إذا يا لورا يا صلاة أنت كلبوها يستع ركن بك تقى صلاة ما تقى شوابت فوهم مايا صلاة دواب برتوح وحي كدق أنت صلاة الآن ما شو حيوة تلان صلاة كم طال ارجع فصلي فإنك لم تصلي والدليل على ذلك أن من ترك ركنا من أركان الصلاة عامدا بطلت وكان وجود باقي الأركان كالمعدوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي فجعل وجود صلاتك عدمها حيث ترك بعض أركانها وقال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وإنما كذبوا نوحا وحده فكان تكذيبهم إياه كتكذيبهم جميع المرسلين يعني وحوية وحكروا الدليل أبو ليه إلهي وحاولي ثمود وحي بيرسي رسول شيئا ثمودنا هل رسول بالله صادره رسول كاسي بينيه لكن هل رسول هذا بينيه وحي كان لغيهين إنه يدمار رسول شوهده بينيه وعلى هذا لو جحد حكما من أحكام الإسلام مجمعا عليه كان كمن جحد جميعه sidaas aawadeed marka lagu socdo sida marka lagu dul socdo waxay ka dhigan tahay hal xukum oo ahkaamta islaamka akii dafira inuu oo la isku waafaqsan yahay inuu ahkaamta islaamka dhan wada dafiru ka dhigan yahay intaha الشرح الكبير على متن المقنع مجلد كتبنات صفحة دشن يتضبات دار الفكر وحي صريح قطع جوابت أبو حيان ومسألة كتب جوابي بي بورين إيساء أهمرك وحوي وحي كوسو دكتي آياتك هل حكم كلي يقار كتغي مركا سيداس أودد وحمرك آياتك مقار أهتاسو كلي عدي شرائع دورنا كوضتك شرائع دورنا وعدي كوضتك اعتقادك حتى توحيدك كتغتك kuma gaara waxa laga ga jawaabay waxa weeye kuwa ay ku soo degtay halka xukum way dafireen oo jaahidiin bay ahaayeen waxay ka dhignaayeen shariicada inay ka wada tagen oo aayada sidee looga dalishay cida shariicada oo dhan ka wada tagta i'tiqaad iyo amalba waxa looga dalishay ilaahay wuxuu yiri wamallam yahkum bima anzalallahu illa ma oran bi shay'in mimma anzalallahu farqi baan labada u dhaxeeya waxa xusid mudan maalin maalmaha ka mid a baanu nin niqaashna mas'alada waa beri horreeyey markaasaan ku soo arooriyo o yidhi aayadda haddii la yidhaahdo markaana maba aragba qowlkan cabdilcasiis alkinaani markaasaan ku yidhi haddii la yidhaahdo bishay mima anzala allahu lama odhane bima anzala allahu baa la yidhi marka waxay ku dhacaysaa xukumka ilaahay oo dhan ciddii ka wada tagta ictiqaad iyo camalba yacni wax kufri keensanaya markaa imanaya ee meesha ma shamlinayso haddii waxa weeye shareecadii markaysa waxaan markaa inay ka wada tegin haddii lagu yidhahdo maxaad odhan lahayd baan ku yidhi baabul ilzaam baan uga jeeday markaasuu markaa uu yidhi data noocaas marka isaga waxba markaa ma gelayso oo noocaas marka isaga waxba ma aha waxaan ku yidhi bishay mima anzala allahu iyo bima anzala allahu farqa udhexeeya ma dareemaysa ma dareemayo bul wax farqa udhexeeya wax ka mida waxa ilaahay soo dejiyey kii ka taga iyo wixii ilaahay soo dejiyey kii ka taga wixii oo dhan kii ka tagay noqonaysa markaa ee hadduu hal xukum ka tago uu jaaxid yahay oo dafirayo xukumkaas ee wuxuu ka dhigan inuu ka wada tegin hadda ma aragtaa hal xukum hadduu ka tago isagoo dafirsan waxay ka dhigantahay inuu ka wada tegin akhiiran waxaan arkay markii dambe yacni marka ahli cilmigii hore markiisa inay qaarkood saacabireen marka idan masalada ku saabsan qawaaniinta hadalka haddii la eego marka isaga cabdilcasiis ibnu yaxya alkinaani maxaad mooda hadda inuu ku cad yahay sharaacida camaligoo dhan hadduu qofku marka isaga ka tago xataa soo geli maysa buu leeyay bidcayana laguma garin oo lama odhan ahlusunni baa soo naqlinaya baqawi baa soo naqlinaya aimada ahlusunnu ka mid a ibnu qayim baa soo naqlinaya culamada ahlusunnu ka mid a hada ma aragta marka waxa weeye lama odhan hadalkaas waa bidca iyo waa irjaa iyo waa jahmiya iyo waa kadaa lama odhan waxaa in badan la cuskadaa risaalada taxkiim alqawaaniin oo maxamed ibnu ibraahim muftigii hore uu alifay ayaa la yidhaahdaa waxa weeye wuxuu ku tegay risaaladiisaas in waxa weeye wax tafsiila ayna lahayn daatadeeda mukafirtaan yacni marka sheekh maxamed ibnu ibraahim waxa uu leeyahay aqwaal kale oo masaladaa khilaafsan oo uu shardinayo istixlaal qawaaniinta u shardinayo allajna daa'ima qaraarka cambari markay tilmaamaysay inuu waxa weeye uu ku been abuurtay maxamed ibnu ibraahim yacni ilaahay ha waafajiyo khayrka lajna daa'ima masaladaa waa ku khataabay ahlu cilmigu waxa weeye waa asiibi karaan waana khati'i karaan naqliga ahlu cilmiga naqligii samaaxatu sheekh maxamed ibnu ibraahim ee uu ku tafsiilinayay waa cidda u baahan aanu indhaha u saari karaa waxaan hayaa hadda markaysa waxaan markaa mujalladka duraru saniya isagoo tafsiilkii maxamed ibnu ibraahim ku yaalla cambarina mar aan kulannay naqliga waa tusay hore umuu arag aad baan ugu farxay aad buu ugu farxay naqliga iyo naqli labaadba waan u sheegay marka waxa weeye mas'alada ku saabsan yacni been abuur buu ku been abuurtay maxamed ibnu ibraahim arrinka noocaasi waa khata lajnada ka dhacay ilaahay ha cafiyo yacni hana waafajiyo markaa khayr naqliga ibnu ibraahim uu ku markaa tafsiilinaya masalada waxaa ka mid a laba naqli baa jira naqli wuxuu leeyahay horeba waa loo soo naqliyey wakadalika taxqiiqu macnaa muxamedin rasuul ullah min taxkiimi shariicati wtaqayudi biha wnabdi ma khalafa min alqawaaniin walawdaai wasaa'il ashyaai alatii ma anzala allahu biha min sultaan walatii man xakama biha والتي من حكم بها أو حكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة يعني فتاوى محمد بن إبراهيم مجلد ككواد يعني صفحة سديتن أهل العلم بضم باكسو نقلي نقلي قاس لكن أنا أقول عندها هيك مصاري كان أنا أقول لكن أركي أن عمبرنا تصيوحة وها نقل الدورة السنية كوية له محمد بن إبراهيم خطاب عامة ومسلمين تقول نصيحين يكون حجرة أو حويلي ويفرض الرسول بالمتابعة والتحكيم عند التنازع فمن دعا غير الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ بارني شيخ بن باز صاحب تحكيم القوانين ويفرض الرسول بالمتابعة والتحكيم عند التنازع فمن دعا غير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين فما شهد أن لا إله إلا الله شاء أم أبى يعني وحوي كبر يا إلهي عذانا هاي وأما النبي أما مركا يعني أولياء أما الصالحين لا إله إلا الله مقر أما حضون أما يانو دونين مقر لا إله إلا الله أدعي تكلا بريه ومن أطاع غير الرسول واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما وحكم القوانين الوضعية أو حكم بها فما شهد أن محمد رسول الله شاء أم أبى كي وحوي أطيع رسولك صلى الله عليه وسلم عيدان أهل أرعى خلافك رسولك وحو ليم وح خلاف سن وحكم القوانين الوضعية كحكم يشاء قوانين توضعها قوانين تدت سميقة إلا دقي كحكم يشاء أو حكم بها أما وحكو حكمة فما شهد أن محمد رسول الله مقر شهادة أشهد أن محمد رسول الله مقر شاء أم أبى أما هدون أم هديد أم قرد مركو إسراء إطلاقي أي تفصيلي أو حويل بل إما أن يكون كافرا أو تاركا لواجب شهادة أن محمد رسول الله لضم مدبك الحياة أما ينو يهي قال دينتك بحي أما ينو يهي تاركا لواجب شهادة أن محمد رسول الله تاركا ما ينو يهي متكتك واجب كشهادة أن محمد رسول الله أو فاسق ينو يهي لوضع مدوية إما هذا تفصيل بيت المويسة وحسورة وإذا ضدك واحد تحريفي أين يجهدان أو تارك الواجب شهادة أن محمد رسول الله لو حلو بيتش إذا يسمونه وكافر كون ومحالة يكال تفصيلين إما هذا تفصيل بالله يسمع الله إما منن فإما منن بعد وإما في دار ويسمى النوع مياه مسوى كلامي يوم كيسك الله وإذا مدهم بينهم بل إما أن يكون كافرا أو تارك الواجب شهادة أن محمد رسول الله الدرر السنية مجلد كأفرية طبنات شنبقل إيا كوبية طبن الدرر السنية مجلد كأفرية طبنات شنبقل إيا كوبية طبن مجلد كي ولي بواسدة عدي أباهن وان تسكر هاي مادان أهل العلم بضن وكلا لويديي أو مسألة داس يعني مركا قوانين تا أو ابن باز كميدياي أو غيره كميدياي أو يعني ألباني كميدياي ساسي مركا تلمامين أهل العلم قار كود ومسألة ذا المركا وحوي يري وحوي استحلال الله شرط مايو وخطأ قول مركا كدعي وخطأ وي وحين كقبان كفر ظنية تاتك مركا إيسا وحان مركا كو تكفيرين ايا وحي كقد وينه سيارة بضم بي كقد وينه وحي كقد وينه وامده وحي قبان وكفر ظنية وعمق ليسين مركا إيسا هذا الله قاران سون نقلني كفر ظنية ايا كقبان أما وحل اسكو خلافي كراي كقبان وحكراي كقد وينهين موارعين اي قري كرتي كقبان dadka qaar kood oo masaladan quluu ku sameeyay labada midna kama qaba waxay ka qabaan inay tahay kufri akbar oo aan dhanni ahayn ee qati'a oo laazim sanaysay i'tiqaadka qalbiga oo lamida sabiga ilaahi ilaahi rasuulkiisa ama mushafka lagu kaajo lamid saasay ka qaba wa amar labaadke mawaaniciyo inay gasho aqtooda kama qabaan inkastay suuroobi karto qaar kood mawaanicda inay u diidayaan hukamta beledada xukuma laakiin reer miyiga laga yaabay inay u ogol yihiin xirmiiga de abayashi yaa dareedii ba ku jirayaga iyaga waxa laga yaabaa inay u ogol yihiin ba laga yaabaa qaar kood laakiin xukaamta marka sare ku waa inay u diidayaan wax faariq ah lagu kala farqiyana ma jiro sharci waxa way hadii xirmiiga loo ogolaado ku kala way loo ogolaado haday maanici meesha uu ka soo ragal yahay marka waxa way ala kulli hal sidaas aawada ahlu cilmiga qaar kood oo mas'aladan itlaaqay yaani waxa way sidaas iyada abay taasna uga duwan وحوري ابن باز مركي لويدي ما حكم سن القوانين الوضعية يقول وهل يجوز العمل بها وهل يكفر الحاكم بسنه لهذه القوانين جواب إذا كان القوانون يوافق الشرع فلا بأس إذا سن قانونا في شأن الطريق في شأن الشوارع في غير ذلك من الأشياء التي تنفع الناس وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتنفيذ الأمور فلا بأس بها أما القوانين التي تخالف الشرع فلا ما بنانا إذ إن صنق إذا صن قانونا معناه أنه لا حد على الزاني ولا حد على السارق ولا حد على شارب الخمر فهذا باطل هذا قانون مركز وحال مركز ودجيو وحي كان أنت يسير إنه إلى هذا يعني مركز لا زاني قال لا ما حد ينيو سارق قال لا ما حد ينيو وهكذا فهذه القوانين باطلة وإذا استحلها الوالي كفر استحلال كيف كحر الشيخ ابن باز مرتا هدو والي أما مركز يسير كوا حكما وحلال يستوى قالوا بيا إذا قال إنها حلال ولا بأس بها فهذا يكون كفرا من استحل ما حرم الله كفر وحد ساكير كرتامر كيس يسرح مراجعات في فقه الواقع وحد يقول كيف نتعامل مع هذا الوالي قال تطيعه في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل مراجعات في فقه الواقع كيك صفحات ده لبقية تبنات ساسي اللي اي ماذي هوري النجديين تقاركوا بايقون ساسي يدا عبري او كم يدا هامر كيس يسرحنا عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ ومحمد ابن إبراهيم أووغي ومفتي مركا النجديين نجديين تواغي سي مفتي قودي بوها عبد الرحمن ابن حسن وصاحب فتح المجيد نوائنا كيسي محمد ابن إبراهيم أووغي أبير دلي وحاوكول كتابك مناج التاسيس والتقديس لإلهده وهو يرد على الخوارج المنكرين لتحكيم عليه وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة كأحكام اليوناني كأحكام اليوناني والإفرنجي والتتري وتتاركي وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية فمن استحل الحكم بهذا في الدماء وغيرها فهو كافر كي حال الشدة إن كوا وحلو حكم قوانين تاس وقالوا به قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله وهو غير مستحل لذلك لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل وأن كفره مخرج من الملة وحامرك أكويا لمنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن الشرشيس صفحة كوبية الضباطة أهل العلم بضنا وكالوصدة التلمامي باتشراء لكن في هذا القدر كفاية والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد موضوعي قصته أن مركا مسائشي سيبدا كورا المتلماني خل النقطة هاي مسألة يدعي كرت السؤال هانا إلى كبات ما هذا أسئلة كترته وحلو رنكرا يعني الحكم دجنتا خصوصيات كإلهي بأي كميتها ونصوص الشرعية وحي تلمامي ساربين ولا قاريها إن الحكم إلا لله ما دام عين كاسي ذاتها ما دام خصوصيات كإلهي أي كميتها ربي لا قاريها حديعد حكم أي سميصاء أن حكم كإلهي أحين محيون قوي ذي يعني مركا شرك أكبر محيون قوي مسألة جواب تيد وحي تاني خصائص توحى إلهي أولي أولا قاركي وحيوقع بسمان وحمركا هدين للي ما دو بمعنى عدك لألات ما دو ذا تديس مكفر النقمية يوحى أن ذا تديس مكفر واحد مثلا عبادة والله قرنا يا خصوصيات كإلهي بكميتا هدين عدك للو سمينا وشرك أكبر كبركو وكمل يهي عبادة خصوصيات كيسا وحاو مركا إلهي ويري سيدو النبي صلى الله عليه وسلم كسووريي الكبرياء الردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما عدبت يعني لبضى بينه إلهي لقاري يهي عد يكون مركا كل الضوضاء ما كقب ستنين إلهي عذاب يا أيوة الماما وحين أقصوا أن اعتقادك أهل السنة والجماعة كبير كيني كقبان ينو قيب السمو ومركا مكفر لقو قالوا بيه يمن مركا مفسق أن لقو قالوا بيه لبضى النوعين لي تاسي وحي كوت الماما يسا مسألة ذا كصابسا وحيالها خصائصتها إنه مركا كسوغن يهي يعني كالدوانانشو ووح مركا ذا تديس مكفر النقل يوحا النقل لبدا بين إليه ساسا ودد شيخ الإسلام ابن الطيمي مركي لو يديا حديثك لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان تدك قارو حي مودي كرا المكتا إن إيمان كيو كبركو إن ذات أنت هذا الاستديان يعني بمعنى وحوي هذا كبر بلالي ما دون كفر أكبرته هاي دعوت مركع على كل حال وكور رمي وحوي فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة كما في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان وكذلك كبر اليهود والذين أخبر الله عنهم بقوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون والكبر كله مباين للإيمان الواجب كبر كذا ما أنتي وحكار إيمان إيمانك واجبك إيمانك أصل الإيمان يواجب الإيمان باك لجاء فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق وهذا هو الكبر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل في تمام الحديث فقيل يا رسول الله الرجل يحب بل يكون من أهل الوعيد كو اللو قدية النار تلقو قدية كمدية كو اللو قدية محا أهل الكوائر كو أهل الوعيد كي كمدية فقول لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبها أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر شن هذا نقل إن ضلقت الماما يلو شيء كبري كتشره ساسا مركا لو قتشي ذا وحسنات بالغية بينه يشوء وكبر كالك قدافة وحديعي كرت مصائب إن يكون دعان ولا قم يلو وحسوره ذا إلهي عفوه سوينه يسغن حريستوك بدع فباسوره ذا مراس نوت الماما يا شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغير إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار في لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان من أهل الجنة كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار يعني حوي حديث كان وحا فائدين إياه إنه الدخول كي مطلق هاي تاي وحل النفيين يا الدخول كي مقيد كان وهاي أما الدخول كمر كان مقيد كا يعني من نفيين يو وهدي له بلو أهل الشنة أما الشنة ذو قلة وحي تلما ما يسعين عن النار صوم مرين لكن هدي له إلى هذا مثلا يعني مركا جود الله الشيخ ولا يها النار ذو قلة يا وحد إكر تمر كا ضمبين والشنة ذو كضم بيو أو يعني مركا النار توالق صوب بحنا يا إدر دور عصين لاجو إيمان كوس وانتهى سلا حد سك صاروا فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس من أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبر كما يستحقها غيره من أهل الكبائر ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله فإنه لا يخلد في النار من أحد من أهل التوحيد وهذا كقوله لا يدخل الجنة قاطع رحيم وقوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب إلى آخر الحديث بعد كده قلت مجموع الفتاوى مجلد كتضباط لح بقولية الضباطة إلى لح بقولية السقالية الضباطة أهل العلم وصاص اللي مركة مسألة تصوير طلقة والرمية اللفت هذا يا مسألة وحوية وحكسوها رفتا عين كاسو كلا عين كاسو كلا كسوها رفتا من ذهب يخلق كخلقي يعني ك يعني مركة وحمركة سمائية بمعنى تصوير سمائية إيسي لهذا آدو قوية كيسي لا يا آخره وحكوية لهذا كياني جيسوك يا كيسين يا مركا دون يا خلقي يا كلين وأبو رواكي فليخلقوا ذرة مركا وحوية وأهل وعيد مركا وحوية على كل حال مسألة خصابصا خصوصيات كإلهي بي كمتهي وحق واترتا خصوصيات كإلهي بي كمتهي وتشريع أي حكم كبا أي كمديه الخصوصيات كإلهي لكن ما كان سنيسه إذ كستوى حكم مركا سميسه أما مركا كحكم تشريع هذا وحان أهي ما كان سنيسه إلا قاليسي يدان لو أغين ضوابط أهل سنو شاكات أما أن جحودي استحلال له بني لما قاليسي مركا مسألة نوع أساسي يدا يعني مركا اللو فهم سؤال شو حيكو ساب سنتاي مركا يعني لا أرانا يا مسألة حكمك أما مركز حاكمك وحكوسه كان تفصيل أو يعني وحلاك لا صار يا مري مكفر توم اللذة لجبح يا مرة لجبح معنى هذا ما وحي إنه قنيسة إنه وحوي حكم كيل شرعة أن لقول حكمني إلا سهل يا وحلا فضوض إسك سهلا لقد جا يميا معناها اللغة كذا طيب جوابت الوحي تهي معها مسألة من باب التهوين معها وهذه وحوية شريعة ليلة هذا حكم كأن لغو حكمني مرنا من لدى على قبح حياة مرنا فاسق بالغو نقنية وهل الكبائر كوية إلا كفر دون كفر انتم معها وحي سرا أهل العلم يقاركوا وحي قبان دنبق ليلة هذا كفر لغو مقعابه يعني من لدى على قبح حياة كبائر تكلوا كوية يعني كفر لغو مقعابي مركا وحوية معها إلا فضضين أيوه ومسألة اللغة الماما يفسقي سيا جريمة سيا حمانة سلاة الماما ولكن لا يا هاي ورم الله ده كسارين أمرك وحوي يا هدي أنا حلاشنا أما جحود ثمين أما أسباب تاسي أين يشري من الله ده كم بحيره ما كان سنة يسوح لي هذا تهوين أما فضين ما كان سنة وإلا هدي لا يا تاس تهوين ما كان سنة يسا وحي مرك أن نقول يسائنا خوارج تلفت يا ذي هذا أهل السنة مرك أودوا ذي سان نمنك مرك يسوح عن كبيرة لي ما دام دم بيده وهوين marka leedihiin gaalo maaha oo zinada lagu ma gaaloobo oo ribada lagu ma gaaloobo ashiyada hadaan la xalaashan ashiyada lagu ma gaalo oo dilka marka nafta muslimada la dilo lagu ma gaaloobo hadaan la xalaashan in ayagu ay yiraahdaan warni u taweyn baa ku sameeyaysa shariicadi sidinkan jaraayntii fududeeyay ee sahlay ee yiri miladii waa laga dhiximaayo haday khawarijta ayinka tirada ahlus sunnah maxay ku jawaabayaan oo waliba haday doonaan ay dalishadaan bixir haqin ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة وإلى ذلك أهل الكبائر كيف سقط حمانتي يا خمر يعني مركا دلك يا طيطة قاسا مركا وحوية ضدك أولينا وحوية مركا وأدو ذيسان الدنيا لا أدو ذيسان آخرة يا أدو ذي مركا حق إلهي هذا مركا سيدة أهل السنة كلها أهل السنة محيكو شوابيا صوم أورانا يا مركا وحوية حق إلهي وعلوم أباهنا تفريد يا مركا إفراطونا وإن حق قلوب اللغو سمايا لك حد قد بالله مبانا إلهي وحوليا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم دينتنا كنت لحتقنا مركا دينت حد بإلهي شريعة إن لك ديرينا الله مبانا إن لك ديرينا الله مبانا إن لك قابينا الله مبانا يا سألما أولا أنك سكعان كيبك ديري قلوب اللغو سما شريعة إن لك ديرينا الله مبانا إن لك قابينا الله مبانا لكن شريعة وإن لك طلاب قاضايا ما شيء كنت لحوليك وإن أدكتا هل كي تفصيل سوى أنا تفصيل سا ما شمرك عينه تفصيل وأنا تفصيل مرك وحوي الشريعة وأنا دبصعه تا كتابك كهرونية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى طريقة بتيكت وصنام بدن تايق كهرونية نصوص كتابك السنة هذاك وتسير أهل الكبائر كنا نقارعه تاسي مجادلة أهل الكبائر كله ده ذي معها هو مجادلة يعني مرك أمد ضد إلهي رسول كسيلة دافع يا شرعي سنة الله نصرني وياه ولما أهل السنة هنا سا سايد ان كولان دونان خوارجيه وعيديه ما اهل غوديغو قليها غوديغو كترحتي marka mu'tazilada iyo khawarijta uga may baqin saasilay waxa oran kara nimanka mu'tazilada la yiraahdayna waxa oran kara war marka leedhiin dadka ahlu kabaair ka ay fisqiga iyo xumaanta wax kasta sameeynaa iyo fisqiga iyo xumaan iyo macaasiya ee aan kufri gaatadeeda wahay naarta ku waari maayana ma shafaacada nabiga laga soo saaray ama raxmata arhamur raahimin kama ilaahay marka hore ka caafinaya marka sida leedhiin war jareemadii baa fudaynay sanadadku inay naarta ku wada dambeynayaan wixii la ilaaha illa allah i'tiqaadsan rumaysan ayaa tilmaamaysa maxaa ugu doodaysan kuwa war looma doodayaga sharciga ilaahi baa loo doodaya loo nusraynaya waxaanu noqonaysa marka isa waxaan marka nusrayn sharciga loo nusrayn ilaahi wuxuu yiri intansuru allah yansurkum hadaa ilaahi uu nusraysan ilaahi waa idin gargaaraya nusraynta ilaahi loo nusraynaya waxa kamida sharcigiisa in loo nusrayo meesha uu tafsiil galiyay in la galiyo maasha waxa weeye waxa uu kufr ka dhigay in laga dhigo waxa uu marka macsi ka dhigay ama kabiira ka dhigay in aan lagu talax tagin oo laga dheereen sharciga oo la yiraahdo waa kabiiro ama waa macsi oo aan loorin waa kufr waa nusra ilaahay loo nusrayo sidaas hadii la sameeyo waxa ka dhalaysa waxa weeye in ilaahay nusradiisa la helo laakiin hadii waxa weeye ilaahay aan loo gargaarin laakiin la yiraahdo waxa weeye caatifad yar oo zaaifa lagu eego oo la yiraahdo ahlul kabaairka aan loo doodin oo loorin naartay ku waarayaan hal iska yiraahdo iska daaye وهلا يلاذوا وكو قالوا بيان إسكدايا وهلا يلاذوا وحوايا يعني مركا وحوايا تفصيل كمس وقنا إسكدايا تنوع عصر وحكادنا إنسا مركا إسكا شريعات النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول سؤال دكيي إنا يقرصونته وحوايا مركا أرباب البدع يا أصحاب الغلو كوي تلحتق يغلوه وصاحبك اها إنه وحوية مركا شبهات كودي قد كاي كفافان سيدا وحوية باطل كو شبهات كيسي أفافين أيو حقا إن مركا بينات كيسي يأدي الذي سئل لفافيه الله عدي يويا مثلا هذا باب التهوين ماءها وحايتها الشريعات الشيء والبمقام كي دكتي إلا دقو أيين نقنيسا شريعات الشيء والبمقام كي دكتي إلا دقو سيدا سيدا أبين نقنيسا سيدا أهل الكبائر كنار تكواري مايان أهل السنوه مركا إليين أين أون نقنين يعني مركا دون نو دون أهل الكبائر كي ولا دافعي أما الله لا تعاطفيه بين أهين كوا شريعة أن كحكم أين المجرمين تا دوديس لو دودي سلا سينا وهاين يتعاطف لا تعاطف لكن شرعي نصرين لو نصرين أيو ويسجل لعضين أيو ويسجل لبيامين أيو وشي والما ماشو لغين لا تلمام أيو سلا سيادة أويان مركا ميد والبنى مقام كيس إلا رديقو من دون إفراط ولا تفريط ويان شيخ الإسلام ابن تيمية ابن قيم بوحي لهذان دين الله وسط بين الغالي والجافع عنه دينت إلهي الله ورحيسا ميد قلوه كسما يو شريعة كديري يميد كجابيي وتطبع مركا عرنا يحكم بغير ما أنزل الله شدة ملا وأنتم علوا بأمور دنياكم علماء السوغة وحاولا نارن كنوع سوى الجريمة أدلة إلى شدة ملا هو كفر أكبر من الله إسلامك والله جاك بحية وتفريط بيكو دعي كوالا مركا تفصيل ملاها وذا تنى لا كفر يعني كو إفراط بيكو دعي دين الله وسط بين الغالي والجافي عنه وحيولا حيساك كنت لحتقي يكاديري يكا مركا وحوية كجابية لما لا سيولا حيسا مركا وحوية سداسية وانا تفصيل كأهل العلم وكنت تقين ولما ذا نقوشودنا أساس ما يتلما ما يسا مركا أساس يلا هلا أقعدوا شنقيدوا أقواش سكار كل الصعوس كذا ما ها قاركود بحكة الماما التفصيل مسألة خصاب صن أدي هذا وعطيني وحويني رحمة الله عليه وعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها أطلق في الشارع أطلق في الشرع مرادا به المعصية مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون معارضة ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة وتفسيرهم بوشيقية معارضة للرسول وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره مخرج عن الملة ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتحقيق أحكام الكل ما هو ما رأيت أضواء البيان مجلد ككوات صدح بقولي طبعا مركا دار إحياء التراث وحاو تلماما يا مركا الشنقيدي أضواء البيان ك وحاذو قا تابول مقامك كلا عدين تيسوين ايتهاي كفرك يا ظلمك فسق مد والبا وحا الله استعمال يدو لوغة شهدو معصية يدو قال لما لوغة شهدو لبا مد والبا الله استعمال مركا كي آنكو حكم وحو الهي سودة شيء آنكو حكم معارضة للرسول وإبطالا لأحكام الله عارضتان الرسول عارضة يه وقصد كيسو سيدة ايها انو عارضة شهدو كهري ماد يا انو احكام تا الهي بريه دوغة شهدو ظلميس يا فسقيس يا كفريس وامد وينهم من لدة كجبح يوك صاريا هذا أنك حكم وحي سودة شيء معتقدا أنه مرتكب حراما يسمى اعتقاد سن إنه حرام سمين أيه أما سمين أيه فاعل قبيح شيح حنا سمين أيه كفريس يا ظلميس فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة هذا ما ركت قصد كيبك يعني مركا كحرى معارضة ومحي ومفعول لأجله معارضة أي لمعارضة عارضتان عارضة يدرتيد أما آودي وقصدك وحيان مركا يعني كنت سنيسا يعني تفسير ككلمة عربية هم بسال الله قرنية هذا الكلام كالم إذا وحا وكيولي إسلا كتاب كيساس وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله لقصد معارضته ورده والامتناع من التزامه فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة يعني وحوت الماميا عبرض عموم لفظ تايوري نصو الشيخنا أين سابت قارن ماذا هاي كي تايديد ماذا أوديدي حكمك شريعة إنه شريعة كحكمة قصد أقصدنا يدرت إنه عارضه لقصد معارضته ورده والامتناع من التزام يعني أقبل إنه ديدي التزامك وقبولك إذعانك فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة كاسي وحوية وكفر أكبر من لده وقبحي مر هدو قصد كيسو هاي شريعة دا إنو عارضه لكن هو إنا يموقتا قصد كيسو إنو عين كاي هاي وح يعني قصدك كو سقنان كار وآهمر كيساقا قول كيسا مولا هديس ومن كان امتناعه من الحكم لهوان كو دي هاي ديد مدو ديد الحكم كيسو حكم كو حكم هوا درتيب وهو يعتقد قبح فعله ساقو اعتقاد سنفعل كيسو إنو حني هاي فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة مر هدي هوا درتيب وصمي هواد وحبك ما صرت تمر كيسا قاديو ذنبك مكفر ذات ذي سوي هاي عذر دار معها هو أسمي وكفر قبها هو الله سمي يا أدوني أسمي مركع عذر دار معه ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة هذا ما رأيته هدي الشيء مكفر بذاتها يا هاي مركع وحوي عذر دار معها هو أسمي لكن مكفر بذاتها ضينا إن هو اللي إجيه هو ما أسمي مسوي أسمي جحود يا استحلال أما مركع يسوع مركع شرعة ضينا عارضة ومن كان امتناعه من الحكم لهوى وهو يعتقد قبح فعله فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة إلا إذا كان ممتنع من الحكم به شرطا في صحة إيمانه كالامتناع من اعتقاد ما لابد من اعتقاده هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة كما قدمنا والعلم عند الله أضواء البيان مجلد ككوات صدح بقول يا صدح يا طبن إحياء التراث العربي يعني وحوي وحكو عدي هذا الصريحة وعدي هذا واضح وحكو تلمامي هدي قصدك أين يا هاي الشريعة إلا عارضة يلا ظهر من يذل الديدين يا هاي سدا أين يا هاي وأنا عضين شريعة إن الديدين يا هاي سدا أنا عضين سدا هدي أنا عضين كفر هو درت يا أبو يا هاي وحكو سمي هو درت يا حكو راشد أي تاي يعني وحوي أو اعتقاد سيا هاي فعل في سنو قبيح يا هاي اعتقادك قلبك سموجن هاي نكون كران كرا وحين اعتماد أنه زعم بيسا شيخ شديسا سيد شيخ الإسلام ابن تيمية وكل مناج السنة النبوية مجلد كشناد صفحة بقول يكوب يصدن مجلد كشناد صفحة بقول يكوب يصدن ورانا ثم يزعمون أن اعتقاده ما أنزل الله الحكم بما أنزل الله مؤيانا إلي تهي وحاو مركا ديدي إنو كحكما مذ شرطه إيمان كيس أصلحتان كيس سيدا إنو اعتقاديه وحي اعتقاد كيسو هرتي ليه هل الكاس شنقيدي تفسير كي وحي كان سنيسا إن لا يرفسه عبارة دم بمحو وقتش إذا أقصابسا إلا إذا كان ممتنعا من الحكم به شرطا في صحة إيماني وحو كحكومي وايا إلا شرط صحة إيمانك وطايمويا مثال بكبحي مثال كبحي وحكم يبول اعتقادك أو اعتقادين أيوه وحي واجب كتائن لا اعتقادي ايه ارتلطه حكم كشيء قال له هذا اللبن معنى ليه معنى اولي وحوي سيدا مركا يسرح المركا وتلمام يا العلامة ابن القيم كتاب كيسا اللي يراده مدارج الصالكين مجلد كصدحات بنو ملينيه كذا اظن وحو كهر يا حكم كحوق يسمى اثبات يا الزام لبدا سوق يبيا طرق الحكمية وانو ملينيه dad badan marka xukun la sheego waxay moodayaan oo kaliya urfiga sida uu ku caan baxay oo ah qadaaga alfaslu bayna alkhusumati cid is haysta kala saarka la kala saarayo ka ilzaam baa leeyahay qadaabu ku taalluqa mid labaad oo luqada carabeed xukun lagu itlaaqaa jiya oo waa maxay wax ka soo qofku sameeyo xukun waa la yidhaahdaa wa kullu qa'id wa kullu qa'ilin aw fa'ilin aw mu'taqidin fa huwa hakimun fi dhalika shay wa ka marka ibn hazm ku oranaya fisalka mujalladka sadexaad معنى بابك وكذا ورميون على كل حال مجلدك واسقلاف سيهين بابك فيما يكفر وفيما لا يكفر فيما يكفر وفيما لا يكفر واحد واحد قال يسيني واحد قال يسيني بابك آخر كيس يسمعوك الشيقية وحرية وكل قائل أو فاعل أو معتقد فهو حاكم في ذلك الشيء متكستو وحي لهذا أما اعتقادية أما السماية وحاو السماية وحكمة أما اعتقادية يا هذا الهدات هذا الكواد حكمته ساساوي يا خوارج تبي حيود لي شذين والله يحكم بما انزل الله فرايكم الكافرون وحيود لي شذين مع صدى زنا لك السماية وحي لها زنا لك السماية الشريعة لكم الحكمين ساساوي وين قالوا ذا آية داود لي لبي لذيك خمرك كعبية خمرك أنو عبية الشريعة لكم الحكمين وهدوك الحكمة ينسكد يا بيها سيدا أولا هو قالوا بي لذيك ساساوي دلي شذين أهل السنة مركا يوجوابي عالم أهل السنة كم إذا أو جوابي ما أرك عالم يلي مركا وحوي حكم كالما يلي ee way salimeen xukum la yiraahdo ay waxay tilmaameen kala jeeda ee marka waxa weeye kaas in marka waxa weeye nusuustu ay tilmaantay inaan mukaffir ahay سوستو إلي تلمان تينا المكفر حكم كهذا جحود كالوحر ياما استحلال كالوحر يانا وحكم كإلزامي كإثباتي ياماها كإثباتي شايق وحن غنك رامرك مكفر بذاتي كرسولك عايا وحوية حكم بسمي قولك حكم وي العلم وسيك طبعا لكن محمد الله شرطنا يا مركا استحلال مي لا شرطين ماي لكن حكمك استحلال كلا شرطين يا محي الفصل بين الخصومات سأل أهل العلم وابدا كيسو كي قرر مواكا طاووس مركا مركو تلمام يا في حكم الجاهلية يبغون شرح أبو كوكين يا ابن كثير محورانا يا ابن كثير كو محورانا يا طاووس وحاو يري أي مدي تابعين تو كم ذها أرضي ابن عباس نينو عبان في ليا وحاو يري أرضي ابن عباس نواه وحاولوا إنك مركا كلا فاضلة وبد كيسة إن أنت إيه إنك إنك أو بديا إن أنت أنا مركا أو يريا حكم الجاهلية ويقول طاووس بن عطاء كي ابن كثير كآيات في حكم الجاهلية مركو شرحية ده مركا سوى آيات دريشة دي طاووس بن عطاء طاووس ابن كيسان بان لي عفوا طاووس ابن كيسان مركا سوى آيات دريشة دي مركا سوى مركا في حكم الجاهلية يبغون هذا مركا تفضيل كأو قسمة أما قيبتك كلا فاضلي أي حكم اعتباري حان سلا ولا يحي نصوص القرآن كي يكسو قنطه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع يلا مركا يساق وحكا صلى السماء يا أمال لي هذا حكم لقوة طلاقي ما لكم كيف تحكمون حكم كل شيء محايا ما الحكم في هذه الآية حكم كاسمحوية أفنجعل المسلمين كالمجرمين وحي الى هذين مركا اخره وحنا رسينا يا وحم من انت رسيه وحكم الى اي ما لكم كيف تحكموا مركا الى هذين ولد الله مركا الى هذين محايا هذا اخري في سورة الصافات واصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ولد الله إلى جلاله وحكم لكن وحكم ما هي مكفرة لا تجلس مكفرية كي نكاهد لينما حكم كإلزامك الفصل بين الخصومات بين نكاهد لين لكن حكم كوحك السوقفك ويلاده أما السمعي أما اعتقادي حكم ويان بنصوص الكتاب والسنة إلى سداد دور بنم رأينا قرآن كتمي يضع معنا سلوك جيدو أدينا كبضنا على كل حال في سورة أنعامنا وكتمي في سورة مركة جاثية وكتمي يعني وحوية الحاصل وحيته حكم كلا بقى يبرد على قيبيا وحلو قيبيا إلزامي إثبات إثباتك وحوية وحكا استوقف كؤوس سمي أما اعتقاد ها أهات فعل ها أهات أراه ها أهات حكم وي إلزام كنا وحوية وحكم كقضائق خصومات كلا كلا فصلنا يدر لك لا شرية كنوع عاصم ركوا كعلماء هذه الشركة والرمان وانا كعرف حادث كالسودر هي حكم الله برطي سلاس أولاد مركي معتزلة يا خوارج تؤدى ليشدا وما الله يحكم بما أنزل الله فرايكم الكافرون إن الكبائر كلا قال يسيو أهل السنة مركي سنة حي وحي لذا أن جاهدين تلو كذا جحود كلا كذا بلا وما الله يحكم بما أنزل الله فرايكم الكافرون وحلو كذا مركي سنة حكم كإلزام يعني مركي إلزام جاء مركي جحود لغو سمعيه تحصل لقى والرمان يا لو كذا بي مركي كل خلاصة وحي تاي هذا الكهدب مر كانوا صن قلنا أضواء البيانك وحوي يري ومن كان امتناعه من الحكم لهوى وهو يعتقد قبح فعله فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة إلا إذا كان ممتنع من الحكم به شرطا في صحة إيمانه وما حكم ذا كالامتناع من اعتقاد ما لابد من اعتقاده هذا هو الظاهر أضواء البيانك مجلد ككوات صدح بقولي صدح طبعا يعني إحياء التراث مركا وحكا كان صديق المداسنا هذا الاعتقاد كاسلو سوق لي حكمك مركا سلو سوق لينا حكمك إثباتك إن لقى فهما سورو بكرتا سلاس آوديد أيو أقربي وحي إذا تديس مكفر أؤه يقفك أما هاي يداده أما هالصمعيه أما مركا هاي اعتقاديه إن يضم مكفر تهايو عن استحلال أما اعتقاد الله شرطينين يعني مركا الشنقيدي رحمة الله عليه والله أعلم الحمد لله وحاو سائل كيوري هل ترخيص هل الترخيص للبنوك الربوية أو دور الزنا مياه أو دور الزنا ونحوها يعتبر من تحليل هذا الحرام وهل القول وحده يدل على الاستحلال مسألة الدم يكون سابسًا مورهد وكلية كتسة استحلالك وينو شرحنا استحلالك كما نقول إنه وحنو تلمان استحلالك إنه اعتقادي هاي وحنا لقوه قانكرا ومركا لقوه حكومي كراسد وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلمامي ورهدي سايا قفك لقوه حكومي كرا مركا سا استحلال لاعتبارين كرا ووحوه وينو مركا ويلهدو إلهي محلالين إلهي وحلالي أما إلهي محاران تنمين أما إنو يلهدو أنو وحوه ونعيا ومركا إساي أرنك النوع عسى أقبلنا ما إيه رالينا كمئين يعني استحلال كوتاس وهي انتم بروا اقوال اقواشا لو اوغان كرا marka waxa way ficilka kali yani istihlal ma tilmaamay wana sida sheekh ibn baazi ah ay mar kale ahlul ilm uga bay tilmaamay ficilka kali marka waxa mujarradul fi'li istihlal ma tilmaamay mas'alada marka kale waxay ku saabsan tahay ruqsadda la siiyo bangiyada ma tilmaamaysa marka waxa weeye tahliil haaran la halaalay ma tilmaamaysa jawaabtu waxa weeye ruqsada la siiyo bunuugta marka ribawiga ah ama guriyaha marka zinada ma tilmaamayso yani waxa weeye tahliil haaran la halaalay sababtuna waxay tahay ihtimalaad baa gali kara ihtimalaadka gali karana waxa kamida in waxa weeye la siiyo midalan inuu istihlaal uga jeeday iyo inaan uga jeedin بمعنى وحوية يساقوين أنه قبصنين وبمعنى وح بدون إذن إنه قصبية وحوية وقبصنين حكومات كسير لقوية قال مركا إلا أنه قبصنين يساقو تنوع سوك لا أي فائدين كرتا وحانا كرتا فتوى ابن عصيمين أوليها يوم مسألة أكو سابسن وقالوا ويدي مركا وحوية إذن قبنوك تلسيه يعني ما نقول إساق وحوية استحلال وحويري الإذن للبنوك محمد بن صالح العصيمين الإذن للبنوك التعامل بالربا فإنه ليس بكفر إلا إذا استحل الإنسان الربا وقال إنه حلال في موضع أجمع المسلمون على أنه حرام فحينئذ يكون كافرا وأما إذا أبقاها لهوى في نفسه أو لتأويل أو لشبهة وردت عليه فإن ذلك لا يكون كفرا يعني شريط بمركة كويري هذا الكنوع عسأة أدلة الدونوة لهي الكربا في ليا مركة وحوية أهل علمه مجرد إذن قاس ما تلماميان إلي تا استحلال وهذا عضي مناقشة بعض الناس إنا إلى هذين مركة وحوية الترخيص قاس وحوة تلماميا أما فصحات داس وحوية تلماميسا يعني استحلال هو مكفر سأل بان ويديكو صابصا تبرجك هدو أضيقو إن أنتي سأو فصحو إلى هذا مرضا خفيف كاقاضة سلا هذا كسعيس كده وحن وين هذا هو نسو كفر من لدي ما كبح إلا هو فصحايا وهو فصحي واتبرج ترع يرى خفيف وكان يا شلمض ومركز ومركز وحوية وحموغ ذاك عمه هذه يا دي ماذا دي بوا موغ ذاني يقور تيدي بي سيدا ذاكو سعبون شيد دمره ماكو كفرنا يا مركز وحوية سيدا ذاكو سعبون يعني مركز وحوية هذا الكاس إذن يقعه ماكو كفرنا يا مساكو كفرن ماي وحد عضي مركز يساوح المركز إن ويلوكو كفرن ماي نينكا ويدينا ينو يلي مركز كفرن ماي isana waxa uu yahay haddu xaakimku yiraahdo idin siiyana waa ku kufrinaya haddu adeegu ku yiraahdo inantiisa u fasaxana ku kufrin maayo maxay tahay tanaaqud kana caasi waxa weeye markay salaamaha manhajiga ma jirto waxa weeye waa tanaaqud laysa illa yaani waxa weeye shay baadana xaqa ay waa tanaaqud ah wa iska hor yimaada qaadida mutarida ma yeesho way ma itiraadi kala waxa weeye tariiqo waahid kuma wada wadi karo kuma wada wadi karo khulasatu alqawl waxay tahay haddii la yiraahdo idniga ama fasaxadaas ayaa waxay tilmaamaysaa waxa weeye inuu yahay yani marka kufri inay tahay bay faa'iideynaysaa waxa ka dhalaysa ahlul kabaairka dadka in lagu gaalaysiiyo ahlul kabaairka in lagu gaalaysiiyo ayaa ka dhalaysa waxa weeye dad badan oo marka yani fasaqa ah ayaa waxa weeye waqtiyada qaarkood yani samaynaya waxa weeye idnigaas ama reerkooda u fasaxa reerkiisa u fasaxaya waxyaalo muxaramaada ama waxyaalo lamid marka tan noocaas markaysa waxa marka ilaa uu yiraahdo wax tilmaamaya marka istihlaal ictiqaadiya inay tahay ma faa'iideynaysa mukaffir inay tahay wallahu aalam sabsan tahay muxuu cambari kaga jawaabay bayaanka lajnada kitaabkiisa ku saabsan laa yahumuna wuxuu marka kaga jawaabay masaladu xalqada inuu marka masaa'isha inuu tacsiilino ayaa muraadkeenu yahay laakiin waxa weeye tan noocaas wax saa u muhim ah kulley marka ilama muuqato waxaanay tahay jawaabtiisa cidii doonaysa waxa weeye waa heli kartaa أنا جواب مركي يسوح المركا يعني مفصل أو كل مركي يسوح قفكم مركا أو فهمي كرو قرار كل جندنا مركو أخريو يعني مركا جوابتي سنة وآخريو قفك ومقارنين كرا دي ودنا ويسوئي كرا دي ودنا وحوية أهل العلم هذا اجتهادان هذا خطأان هذا أصيبان مرنا بالعيبين ماي مرنا بالعيبين ماي مربا اللو يدي عن بري ألقو يري كورن مركا يسلع علمضة محاد كورن يسا علمضة عنو مركا هو أمانا وحلو وح عيبانو كشيق ما يقول وحن كدقنا يقولي inan kiburi abihi caay waan soo raali ka ahayna abihi lacaayo culimadu wax laga sheego ma ogol buu culimadu aniga marka waxa wayahay ugu sameeyso shay aan qalad u arko laakiin waxa weeye anigu culimada in lagu tacadiyo ama marka isla waxan marka meel laga dhaco raali kama yibo waxan ka dhignay inan ka abihi caay baan ka dhignay marka hadii xujada leegana waxa weeye xujo yaani marka mufassal ah wala fahmi karo uidi waxa weeye marka caynul insaaf ku eegta ay fahmi karto sawaabku siduu yahay ayay marka waxa weeye ka heli karta وعن ايتاي مركا علمادو يعني يخطئون ويصيبون وانا اصيبان وانا خطاءان خطاي اصيبان يا هداي خطاءان مرول بوا ماجور ان شاء الله ويا رسولك وحول صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر هدو حاكمك اسياده وحكم او اجتهاده او اصيبه لبا اجر بوليه هدو لكن اجتهاده او خطا هل اجر بوليه مركا مر ليبا مركا وا ماجور مركب حوية إن شاء الله أجري أيان أرجينا يعني اللجنة الدائمة مسألة ذا سواء أصابت أم أخطأت لكن حوية لكم تشنيع كرا حتى هذا يكون خطأ ضي مركب وأنا لا عذر يا سيد العلم قال له عذر يا مسألة نوع عسنا قفل بمسألة وقسم بريحة عالم أن خطئني مجرو عالم أن خطئني مركب مجرو مسألة نوع عسنا عد وباني هل كذا يكون راجع دون تا يسوي أي كرتا مركب يسرح بيان كلجنة وصار صارت كتابك عن بريك وصابسا إيه جوابت عن بري وكذا جواب مفصل كا يعني إلى يومنا هذا لقت جواب isagoo muddo kaga jawaabay muddo ayaamo yar markay ka soo wareegeen qaraarkii lajnada uu ahaa imankana uu ka soo wareegay isaga jawaabtiisi bilo ama marka sanad ku dhaw ay ka soo wareegtay ma sanad waba ka badantaa ma sanad ku dhawday mala sanad ku dhaw ay ka soo wareegtay aan ilaa yawmina hadana laga jawaabin marka waxa weey ala kulli halal kida loo raaji doona wallahu aalam taquluna inna kitaba jami'i talab al-ilm ash-sharif huwa kitabun misla kutubi ahli sunnati wal jama'a wa laysa fihi akhta'a kaseera بل ما فيه صواب بل ما فيه صواب مياه فما جوابكم في هذا أولا أن يقول حوي طالب علم بنا هاي لخطابنا سيدة أهل العلم قالوا لخطابهم ما جوابك يا وحلم إذا وين عبرتان لكن ما جوابكم عبرنا يعني الشيخ يا فضيلة الشيخ وحيالا نعسنا يا قرنا مركا تاسي وحوي والنقطة لبها الاسكبرا روتشيو waa yeeshay walba in maqamkiisa la dhigaayo loo baahan yahay talabaad mas'alada ku saabsan kitaabkaas waxaan filayaa kitaabka ashrita ayaan kaga hadlay si mufassal ah yaani wax marka jawaab ah dadkii amaan jiray